عليه السلام ذكرهم بنعم الله عليه، وقد تكون أيام الله بلاؤه وشدائده عليهم مما حصل لهم التيه، ومما حصل لهم تعذيب فرعون، تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم، وما حصل لهم من المطاردة والضيق وغير ذلك. والله فقال ذكرهم بالأيام والشدائد التي حلت عليهم. والآية التي فيها الأمر بقتل أنفسهم، فقتلوا في يوم واحد أكثر من 70,000، فهذه من أيام الله على قولين. ابن جرير يرجح أنها أيام الشدة والتعب، وأكثر المفسرين يقولون أنها أيام الله بمعنى نعمه، وهكذا رجحه البيهقي هنا. فقال ذكر قومك بنعم الله، فدل على أن تذكير المرء بنعم الله هذه من الأسباب التي تجعله سريع العود والأوب إلى الله عز وجل. وهكذا الناس يفعل بعضهم ببعض، يوم يرى الإنسان يقول ألم أفعل لك معك كذا، ألم يحصل لي كذا، ما فعلت معك كذا، يعني تذكر ما فعلت معك، لم أوذيك، لم يحصل مني شر، إنما فعلت معك كذا وكذا، لعله يرق القلب ويعترف بالجميل، يكف أذاه، يحسن إليه. والإنسان يذكر المرء في هذا، والأفضل هذا يفعله الناس. تذكير الله عباده بنعمه لا منة ولا فضل، فإن العبد فقير محتاج إليه، فقير بذاته محتاج إليه في كل لحظة حتى في النفس، وإلا لو منع الله عليه ذلك لمات. أما العبد فلا يمن على المرء، لا يقول فعلت معك كذا وكذا، إلا من باب التذكير في بعض الأحيان إذا حصلت إساءة وأراد أن يذكره لكف الأذى قد يجوز فعله بعض الصحابة. أما إن أراد الاستزادة من الدنيا فهذه لا يفعلها المرء، لو فعلها فهي منا ويضيع عليه الأجر. الله سبحانه هو المان على عباده المتفضل عليهم، فقال ذكرهم بأيام الله. ولذا فرعون يوم قال لموسى عليه السلام، الله عز وجل أمر بني إسرائيل أمر موسى عليه السلام وهارون فأتياه فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرعون إيش قال؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال ألم نربك فينا وليدا، يا موسى أنت تدعونا إلى رسالة وتدعونا إلى إله، ألم تذكر كيف ربيناك صبيا بيننا وتنعمت بيننا سنين طويلة ثم آذيتنا بقتل القبطي وفعلت فعلتك، يعني قتلت واحد منا. فأراد أن يمن عليه، وهذا يفعله العباد، نحن فعلنا معك أشياء كثيرة فكيف تأتينا بهذه البدع. ولذا أجابه موسى عليه السلام أنك تريد أن تمن علي بهذه، فما فعلته في بني إسرائيل من إذلالهم لا يقوم مقام ما فعلته معي. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قال فعلت فعلتك التي فعلت، يعني قتلت القبط وأنت من الكافرين، أي الكافرين بنعمي عليك الجاحدين لها. فموسى عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فعلت تلك الفعلة، أي قتلت القبط في ذلك الوقت، وأنا من الضالين. الضالين مو معنى الكافرين، كقوله سبحانه لنبيه عليه السلام وجدك ضالا فهدى. الضلال أي على طريقة غير صواب، على غير الحق، ليس بالضرورة أن يكون كافر، لكن إذا جاء الحق وعرف المرء فضل فيقال هذا الضلال بمعنى الكفر. وأما الضلال هنا عدم معرفة الحق، فموسى يقول ما كنت أعرف الحق في ذلك، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أتجعل هذه منة علي وقد فعلت ما فعلت في بني إسرائيل؟ الشاهد أن الإنسان إذا عدد نعم الله عليه ذكره بالله عز وجل، والإنسان يعني يستحسن أو يجب عليه أنه في جميع الأحالات وفي بعض الأحيان اشتد الوجوب، سيما حين تأتي الشياطين فتغلب على النفس وتجد النفس متثاقلة في فعل الخير، تأتي إحسان أحيانا قد تكون من باب العقوبات يغان على القلب، فإذا قام إلى الصلاة لم يقم نشيطا، وإذا صلى فيها صلى والقلب موسوس، وإذا أقبل على القرآن أقبل بجهد ليس هناك الرغبة التامة. تعتري المرء أحيانا في هذه الحالات فترات فيها ارتخاء وفيها فتور وفيها نقوص. المرء إذا المستقيم إذا شعر من نفسه فليخشى الله وليعد إليه بسرعة، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويا مقلب الأحوال قلب حالتي إلى ما يرضيك. يلجأ إلى الله عز وجل بالاستغفار حتى تعود إليه الحالة، وإلا لو لم يبالي بذلك واستمر فإنه يذهب به الخط بعيد بعيد إلى أن ينسى الله ويغفل عنه والعياذ بالله. والشاهد أنه تأتي من باب العقوبات والتذكيرات هذه الغفلة، فإذا حصلت بهذه يذكر المرء نعم الله عليه وفضله ويلجأ إليه. وكذا إذا جاءته الشدة يتذكر المرء نعم الله عليه وما حصل لغيره. فالإنسان إذا ذكر الشدائد التي نزلت به وكيف أن الله سبحانه نجاه منها فهذه من فضل الله عليه. والمرء لا يخلو من يوم تمر عليه ساعات عصيبة، أي يوم ما يمكن مر عليه إلا تمر عليه حالات ينزعج منها المرء فيجد منها الخلاص فيحمد الله على ذلك، وتأتيه أيام تأتيه ساعات إما أن يبطر فيها أو يكسل فيها، فالإنسان يلجأ إلى الله في هذه الحالات ويسأله العون ويتذكر نعمه عليه سبحانه، فإن تذكير النعم ترغب المرء في كثرة العبادة. ولذا قال في هذا الحديث أن الله أوحى إلى موسى أن ذكرهم بأيام الله أي بنعمه لأجل العود إلى الله عز وجل. نعم. وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية المروزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحدث بنعم الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. زاد أبو القاسم في روايته ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. هذا الحديث حسن، رواه أحمد في المسند وغيره عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بنعم الله شكر، التحدث بنعم الله شكر. الحديث بنعم الله ما جاء في الحديث بنعم الله عليك، قال بنعم الله، نعم الله عن المسلمين ونعم الله عليك. فإذا ذكرت ما أنعم الله به المسلمين من نعم، ما حصل لهم من انتصارات، فهذه من التحدث بنعم الله عز وجل. وإذا ما حدثت نعمة عليك فحدث بها إخوانك وأصدقائك، وحدث بها من تعرفه منه محبة، فإن هذا من باب شكر الله عز وجل، والتحدث بنعم الله قد تصدر من قلب فيه كبر والعياذ بالله، وفيه تيه وافتخار، هذا لا يجوز، والمرء يعرف ويضابط نفسه. وفيه التحدث بنعم الله عز وجل هي من باب التواضع وبيان فضل الله على العباد، وبيان فضل الله على العباد، وتأتيه مناسبات. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا هذا الصباح، مكننا من صلاة الصبح جماعة، والله سبحانه تفضل علينا وأنعم علينا بعافية، لم نلجأ إلى طبيب ولم يطرحنا في فراش، اللهم لك الحمد والفضل والمنة، وأن الله سترنا في ستر، فكان ستره عاما شمل أهلنا وجيراننا، فله الحمد وله الفضل وله الفضل والمنة. فهذا التحدث بنعمة الله شكر، ما قال التحدث بنعمة الله حمد، قال شكر، لأن شكر الله هو أن تأتي بعمل من طاعته ترضيه بها، والحمد بالقول. فدل على أن الحديث بنعمة الله من شكر الله. ومن الحديث بنعمة الله أن الله إذا أنعم عليك بعافية تخرج هذا النوع من العافية، فإذا أعطاك مال ما تخرج بأثياب وسخة قذرة ممزقة ما يصح، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى على بدوي أسمالا بادية وتوسم فيه صلى الله عليه وسلم نظارة العيش، لابد أن تنسم فيه نظارة العيش في الوجه والبدن، الإنسان يكون يعني يأكل ولا يجوع ويشرب ولا يظمأ، تظهر هذه النظارة على الوجه، لكن لو كان جائع يبدو عليه شحوب، وثيابه الرثة تلائم جسده، ويعلم أنه فقير ضعيف. لكن هذا الأعرابي الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذا، قال يا فلان هل لك من فضل الله ونعمه عليك؟ قال نعم. هل آتاك الله من فضل ونعم؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، من إبل وبقر وغنم وشاة. قال صلى الله عليه وسلم فلترى أثر نعمته عليك، يعني هذه الثياب غيرها بثياب أخرى وتهيأ بتهيئة أخرى، ماذا فضل الله عليك ذلك فليظهر هذه النعمة. هذا من الحديث بالنعم، دل على أن التحدث بنعم الله ليس مجرد القول، بل كذلك في إظهارها في اللباس وغيرها. ولو أخفى الإنسان ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ترك التحدث، ترك التحدث قد يكون إخفاء النعمة، وقد يكون السكوت عنها، السكوت عنها أو عدم إظهارها. فإذا سئل من منكم من يعرف سورة كذا فليقرأها على هذا المريض، ويسكتون ويعلم بعضهم أنه يعلمها، فهذا ممن لم يتحدث بنعمة الله. من منكم من يملك كذا لأجل أن يهيئ هذا المريض ويسعفه بدواء أو بمركوب يوصله إلى داره، ويسكت أحدهم ويعلم أنه قادر، هذا تحدث بنعمة الله ولا أخفاها؟ هذا أخفاها. والذي يظهر العاهات هذا العياذ بالله أشد من إخفائها، هذا أظهر البلوى وشكى الله عز وجل. ولذا الذي يقف أمام الناس ويشكو فقره وذله وحالته، هذا إنما فعل فعلا تجاوز كفر النعمة، هذا ما كفر بالنعمة، بل أساء إلى خالقها واتهمه سبحانه. وإلا ما صح أن يشكر المرء ربه إلى عباده. فيقول صلى الله عليه وسلم التحدث بنعم الله شكر، ومنها الصدقات، ومنها إعانة ذي الحاجة إذا كان الإنسان قوي البدن، فليعطي شيئا من قوة بدنه، وإذا عنده مال أعطى شيئا من ماله، فإن هذا التحدث بنعم الله وتركها كفر، من لم يفعل ذلك فقد كفر. الكفر هنا ليس الكفر الذي يخرج من الملة، الكفر المقابل للشكر، أي أن ترك هذه من الكفر من الجحود وعدم الشكر. اليوم أطلنا، وهذا الحديث نكمله غدا إذا أحيانا الله وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. السؤال: متى يكون وقت السحر؟ وهل الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن والصلاة؟ وجزاكم الله خير. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ما شاء الله، صلوا حتى إذا كان وقت السحر وهو سدس الليل الأخير قبل الصبح بحوالي نصف ساعة، ظلوا يستغفرون ويسبحون. فمن قرأ القرآن في أول قيامه ثم استغفر فإنه فعل المطلوب، ومن قام متأخر فقراءة القرآن تكفيه إن شاء الله، هي أولى من الاستغفار. نعم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ هذا السؤال مر، وأن المرأة وغير المرأة إذا حضرت الجنازة وهي موجودة في المسجد تصلي مع المسلمين. نعم. هل تضاعف السيئات في مكة؟ الحسنات تضاعف، والصلاة بمئة ألف، والحسنة ما ورد بمئة ألف أو غيرها، لكن دل على أن الحسنة مضاعفة، والسيئة تضاعف في المكان الفاضل كما تضاعف السيئة في رمضان في الأزمان في الأشهر الحرم. السيئة مضاعفة والحسنة فيها أفضل من غيرها، وكذا في مكة، لكن كونها مئة ألف ما نعلم، ما ورد هذا أثر. نعم. رجل تزوج بامرأة فأنجبت له بنين وبنات، ثم طلقها وتزوجت برجل آخر، فهل بنات الرجل الآخر يكون محرم لهم الأول؟ بنات الرجل الآخر محرم على الزوج الأول؟ كذا قصدك؟ إيه مكتوب يا بنات الرجل الآخر. الرجل إذا تزوج بالأم ما يصح تزوج البنت، ها؟ من تزوج بالأم دخل عليها حرمت عليها بناتها، كونها تزوجت برجل آخر وأتت منه بنات ما يتزوج الرجل الأول، دخل بأمهم ما يصح تزوجها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان في آخر عمره لا يستطيع الحركة، وكان لا يصلي علما بأن عقله كان موجود ثم مات، فهل يصام عنه علما بأنه كان يصلي قبل المرض؟ وجزاكم الله خيرا. أدركه المرض. إنسان في آخر عمره لا يستطيع الحركة، وكان لا يصلي علما بأن عقله كان موجود ثم مات، فهل يصام عنه علما بأنه كان يصلي قبل المرض؟ الله مختم له بالإيمان. أما يصام عنه ما يصام عنه. من ترك يوما من رمضان عمدا لا يقضى عنه ولا يقضيه هو، ولكن إن تاب يتوب الله عليه ويكثر من الصيام التطوع لعل الله يكفر عنه. أما يصام عنه إذا مات ما يصام عنه إلا النذر، فإن كان نذر ومات قبل أن يوفيه يصوم عنه وليه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.